روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن قصة وقعت في عهد نبينا داود عليه السلام. خرجت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فاختطف ابن إحداهما ليفترسه، فقالت إحداهما لصاحبتها: لقد ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فاختصمت المرأتان في الولد، وكانت كل منهما تدعي أنه ولدها، فتحاكمتا إلى النبي داود عليه السلام. اجتهد نبي الله داود عليه السلام في الحكم بينهما، فحكم بالولد إلى المرأة الكبرى. خرجت المرأتان وتوجهتا إلى نبي الله سليمان عليه السلام، فاختصمتا عند النبي. فكر النبي سليمان في طريقة يعرف بها الأمة الحقيقية، فطلب ممن حوله أن يأتوه بسكين ليشق الغلام بينهما إلى نصفين، فيعطي كل واحدة منهما نصفا، وبذلك يعدل بين المرأتين في الحكم. ظنت المرأتان أن النبي سليمان جاد وعازم على تحقيق حكمه بينهما، وهنا ظهر رد فعل كل واحدة منهما، فالأم الحقيقية هي التي جزعت من الحكم، فصرخت المرأة الصغرى عندما شعرت أن ولدها سيهلك، فقالت: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. طابت نفسها به للأخرى، لأنه سيبقى ويحيا، وإن كانت ستحرم من رعايته وتربيته. أما المرأة الكبرى فقد قبلت بحكم سليمان ولم تنطق بشيء، ورضيت بهلاك الغلام. فاستدل النبي سليمان عليه السلام بحكمه على الأم الحقيقية، وعلى الرغم من إقرار المرأة الصغرى به للأخرى، إلا أن النبي حكم بالطفل لها، فظهرت حنكة وعبقرية النبي سليمان. توصل النبي بطريقة الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية. اختبر سليمان شفقة كل منهما على ولدها، فلما قبلت الكبرى بالحل فعلم بأنها ليست أمه.